ما درجة حديث هجر المسلم سنة كسبت دمه؟ ما إلا هو أصلا هذا حديث كان كسبت دمه لا تبقى أصلا، ولكن هذا محرم، لا تهاجروا لا تقاطعوا لا تسابروا فلا يحرموا سنة فقط ثلاث هذا العرض، ولكن هذا الحديث لا يبقى.